بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد. الحديث الذي معنا هو الحديث 21 من 40 النووي عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله كل في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي رواية غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. الله. حديث مرة أخرى عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. في رواية لأحمد أيضا عن سفيان قال: قلت يا رسول الله أخبرني بأمر في الإسلام، بدل كل في الإسلام أخبرني بأمر في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك. كانت الإجابة أيضا واحدة: قل آمنت بالله ثم استقم. ثم أكمل وزاد قال: يا رسول الله فأي شيء أتقي؟ خلاص أنا هقول آمنت بالله ثم أستقم، فأي شيء أتقي؟ قال: فأشار بيده إلى لسانه، نسأل الله العافية. وفي أخرى أيضا عند أحمد وأيضا عن سفيان قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به، أحتمي به، ألجأ به إلى الله سبحانه وتعالى. قال: قل ربي الله ثم استقم. قال: قلت يا رسول الله ما أكبر ما تخاف علي؟ إيه أكثر حاجة تخاف منها علي؟ قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه، مسك لسانه هو، ثم قال هذا، يعني خلي بالك من لسانك، نسأل الله العافية. رواه أيضا أحمد. إذن الحديث برواياته ورواية مسلم التي نعتمدها عن هذا الصحابي سفيان بن عبد الله الثقفي، سيدنا عمر استعمله والي على الطائف، بيدل على أن جماع الدين في هذا إيمان واستقامة. قل آمنت بالله ثم استقم. والراجل بيأكد على سيدنا النبي: أنا مش عايز حد غيرك، خلاص مش عايز أجل أبو بكر بعديك ولا العمر واسأل، مش عايز أروح ابن عباس وابن مسعود وأقول لهم أنت ترجمان القرآن وأنت أقرأ من قرأ القرآن ابن أم عبد كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قل لي أنت يا رسول الله كل في الإسلام قول، مش محتاج حاجة تاني، محتاج لبعدي حاجة يكفيني فلا أحتاج إلى غيره. فالنبي يقول له: قل آمنت بالله ثم استقم. عارفين ثمرة الكلام ده إيه؟ ثمرة آمنت بالله والاستقامة ده إيه؟ ما نقرأه في سورة الأحقاف، سورة الصلاة، في الأحقاف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. في فصلة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. استقاموا، يعني استقاموا، يعني ثم استقاموا. أنس يقول: قد قال الناس ثم كفر أكثرهم فمن مات عليها فهو ممن استقام، يبقى يثبت عليها ما ينحرفش عنها. أبو بكر الصديق يقول في تفسيرها: استقاموا لم يشركوا بالله شيئا، لم يلتفتوا إلى إله سواه، استقاموا على أن الله سبحانه وتعالى ربهم. عمر كان يقرأ هذه الآية على المنبر يقول: لم يرغر وغان السعلة، مستقيمين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، صراط المؤمنين عباد الله الصالحين، صراط الذين أنعمت عليهم، الذي ندعوه في كل صلواتنا: اهدنا الصراط المستقيم، في كل ركعة بنقولها ابن عباس في تفسيره أيضا في موطن آخر قال استقاموا على أداء الفرائض وطبعا بترك المحرمات. أبو العالية يفسرها أخلص له الدين والعمل. الله أكبر. فالاستقامة إذن هي سلوك هذا الصراط المستقيم، دين القيم الذي أراده الله سبحانه وتعالى من غير حياد، فعل الطاعات وترك المنكرات، هذه الوصية الجامعة التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هل تعني الاستقامة أن الإنسان تحصل له العصمة؟ بمعنى إذا أنا كسالم أخطأت، نظرت نظرة لا تليق، تكلمت بكلمة لا تليق، فعلت فعلا لا يليق أيا كان، هل معنى ذلك أني خلاص خرجت من حد الاستقامة وبالتالي لا آمل في النجاة ولا آمل في فضل ربي سبحانه جل في علاه؟ اوعوا تفتكروا كده، لأن من ظن ذلك أخرج العالم كله، أخرج الآدميين كلهم من الاستقامة. آدم يكن صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وحديث صحيح، وخير الخطائين التوابون. أي أيوة وهو ده اللي هيفرق بقى. هل يا ترى أنت تعمدت الخطيئة أم وقعت فيها بغلبة شهوتك وبضعف بشريتك؟ كل بني آدم خطاء ثم تبت، وخير الخطائين التوابون، إذا لم تخرج من حيز الاستقامة. لكن من تعمد الخطيئة فظلم العبادة تعمدا ولم يتب ولم يرجع، هذا هو الذي خرج من حد الاستقامة. ألستم تقرؤون قول ربي فاستقيموا إليه واستغفروا؟ تستغفر من الذنب معناه مستقيم وقد يخطئ، فلابد أن نقع في الخطيئة. عشان كده بقى اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة، خذ الحزة بكده واتبع السيئة الحسنة تمحو. يبقى اتقي، طب انا اتقيت حيثما كنت يا رسول الله، لازمتها ايه بقى؟ اتبع السيئة الحسنة. ما فيش سيئة، مين اللي قال؟ لا هتكون برضه في سيئة. مش ربنا قال كده المتقين يا اخوانا؟ والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، وده فارق. ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، ما خرجوش من درس التقوى. عشان كده نفهم حديث النبي بقى اللي بينظر الينا بعين الرأفة والرحمة اللي ربنا وصفهم به أو وصفه بهما، لما قال بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم، يقول إيه؟ يقول استقيموا ولن تحصوا. يعني شو تقدروا، بس اجتهدوا، حاولوا، جهدوا أنفسكم، استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. عشان كده جاء في الصحيحين سددوا وقاربوا. السداد ده بقى هو الاستقامة المطلقة. طب مش قادرين، عارفين لعبة السؤال اللي هي الدايرة دي، ويرمي السهم كده في النص فيبقى 100%، يطلع بره الدايرة شوية يبقى 90، ينزل شوية يبقى 80، دايرة أوسع يبقى 70، أهو سدد. فإن لم تستطع فقارب. فمش معنى إنك ما سددتش إنك تيأس، مش معنى إنك أخطأت إنك تيأس، لا لا، إنما ترجع وتتوب وليخرجك هذا من دائرة التقوى ولا دائرة الاستقامة. حقيقة الاستقامة إذن هي السداد. ما قدرناش، يبقى المقاربة في الأقوال والأعمال، كل حال نقارب نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى أنا هدفي أن أكون مستقيما، ما قدرتش يبقى أقارب، بس أعمل اللي علي وأجتهد. أيها الناس إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا. ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود. الاستقامة إذن لا تعني هذه، لا تعني العصمة، بل تعني أن الإنسان لا يتعمد الخطيئة ويعود إلى ربه إن أخطأ. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا. في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. توب، ارجع للاستقامة وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إذن الاستقامة هي استقامة القلب بالأساس على التوحيد واليقين والمراقبة وحسن الظن بالله، واليقين بأنه غفار وأنه تواب وأنه رؤوف وأنه رحيم سبحانه وتعالى. نخشاه ونجله ونهابه ونحبه ونرجوه ونتوكل عليه. فتستقيم الجوارح في المطلق، لكن إن وقعت بعض المعاصي رجعنا إليه وتبنى. وركزوا وانتبهوا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث رواه الإمام الترمذي والنبي يرويه رب العزة: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. شوف حسن الظن بالله، بس إيه؟ دعوتني ورجوتني، فلحت لح على الله بالدعاء أن يقبل توبتك وأن يغفر لك وأن يعيدك إلى الصراط المستقيم. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني وكنت صارخ في طلب المغفرة غفرت لك ولا أبالي. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ملئها، يعني رأسا وأفقا، لامتداد الرأس والأفق، ثم لقيتني لا تشرك بشيء لأتيتك بقرابها مغفرة. يا سادة، إذن الاستقامة لا تعني العصمة، لكنها تعني الاجتهاد في عدم معصية الله والحفاظ على طاعة الرب جل في علاه انطلاقا من الإيمان. عشان كده الرجل سأله بعد ذلك كما في رواية أحمد وقال له: فما أتقي؟ قال: فأومأ إلى لسانه. فأومأ إلى لسانه، ده علامة على الاستقامة، لأن استقامة القلب تجعل الجوارح تستقيم وعلى رأسها اللسان. ولذلك قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد عن أنس: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل رجل الجنة إلا من يأمن جاره بوائقه. وكلنا حافظين حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الترمذي وأحمد: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول، يعني تنصحه: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن عوجست عوجسنا. والاستقامة أيها الإخوة في التصور وفهمي هي ما يعبر عنها في كتاب الله بالعمل الصالح الذي يجب أن يكون مقترنا بالإيمان. افتحوا مصاحفكم كده وابحثوا عن آمنوا وعملوا، تلاقوها 50 مرة في القرآن. آمنوا وعملوا الصالحات، يبقى آمنوا واستقاموا، فلا إيمان بلا عمل صالح. كل من يزعم الإيمان وعمله غير صالح فهو مدعي. قال في الأعراب: آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لو دخل القلب: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، جهدوا أنفسهم حتى في الشهوات فلا يقعوا فيها. إيمان بلا عمل خسران، والدعاء والعصر إن الإنسان لفي خسر مطلق، الإنسان للذين آمنوا وعملوا، فلا بد من الاثنين معا. طب عمل صالح بغير إيمان لا أساس له، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. طب عمل الصالحات لكنه لم يكن عن إيمان، لا قيمة له، وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه وباء منثورا، فحسبه جزاؤه في الدنيا ثناء الناس عليه، أما عند الله فلا. الحسن يقول: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولا في الموقر في القلب وصدقته الأعمال. من قال حسنا وعمل غير صالح رده الله على قوله، ومن قال حسنا وعمل صالحا رفعه العمل، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الإيمان ليس بالتحلي يا سادة، ليس بالتمني، إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. قل: آمنت بالله ثم استقم. أسأل الله العلي القدير أن يرزقني وإياكم الاستقامة بعد الإيمان، وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله.